فصل. وإذا احتاج المحرم إلى لبس المخيط أو تغطية رأسه أو الطيب لمرض أو شدة حر فعله وعليه الفدية قياسا على الحلق، وإن اضطر إلى الصيد فله أكله وعليه جزاؤه لأنه أتلفه لمصلحته. طيب هذا ضابط مفيد جدا. يقول فصل: وإذا احتاج المحرم إلى لبس المخيط أو تغطية الرأس أو الطيب إلى آخره يجمع المحظورات فإنه يفعلها ويفتي. ولذلك قلنا لكم فيما تقدم إن الفقهاء رحمهم الله ذكروا قاعدة أخذوها من حديث كعب بن عجرة، يقول: ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي، فعله ويفتي. نعم. وإن اضطر إلى الصيد فله أكله وعليه جزاؤه لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما ذكرناه. وإن صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء فيه لأنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمن كالآدمي. وهذا تنبني على القاعدة السابقة ذكرناها: ما أتلف شيئا لدفع أذى. نعم. لا قتله ما يكمل حتى لو كان حلالا ما يكمل لأنه لم يقصد القتل. ولذلك من شروط صحة الذكاة أن يقصد التذكية، فلو إنسان صال عليه بعير فقتله دفعا لصوله فلا يحل، لأن الله عز وجل يقول: إلا ما ذكيتم. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يشترط لجواز الأكل أيضا أن ينوي الأكل، يشترط لجواز الأكل من المذكى أو من المقتول أن ينوي الأكل، فإن نوى أن يبر بيمينه إذا قال: والله لأقتلن هذا البعير، فقتله لأجل أن يبر بيمينه، يقول: لا يحل. واضح؟ فعندنا أمران: قصد التذكية، وثانيا قصد الأكل. أما قصد التذكية فهو شرط على كل حال، وأما قصد الأكل ففيه خلاف. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه شرط، وأنه لو قتل لو باشر قتل تذكية شاة أو بعير أو بقرة من أجل أن يبر بيمينه فيقول إنه لا يحل، لأن هذا الفعل في الواقع عبث فهو فعل محرم فلا يحل به. هذا هو الدليل التغيير. يقول: أتلف إضاعة مال. وقال أبو بكر: عليه الجزاء. والجمهور عدم اشتراط ذلك لأنه قتله لمصلحة نفسه فأشبه ما لو قتله لأكله، والأول وصح. وإن خلص صيدا من سبع أو شبكة يرسله فتلف، ففيه وجهان: أحدهما يضمنه لأنه تلف بفعله فيضمنه كالمخطئ، والثاني لا يضمنه لأنه تلف بفعل مباح لمصلحته فلم يضمن كالآدمي يتلف بمدات وليه. لا، بمداواتي. هذا أقرب أنه لا يضمن، وذلك لأن هذا الفعل من مصلحة الصيد فهو محسن وما على المحسنين من سبيله.